جا يقول لك شعلي ولا يا بل ولا يا بل حتى العمل تبحني هم تغير قلب علي وعايبني بهم ليلي ولا يا تعبني وما يرتاح لك زعلني ما صدق